وكان أقصى ما يكون من تعظيمهم لمن نبغ من أصحابهم أن يخاطبوه بالكنية، فإن العرب كانت إذا عظمت أحدا كنته، وأما الاسم المجرد فإنه لا يشتمل على تعظيم. وأما الألقاب فإن العرب لسلامة فطرتهم وكمال عقولهم هم أزهد الناس في الألقاب، وإنما سرت لوثة العجمة إليهم فعظمت الألقاب عندهم، وما بث بينهم من الألقاب فإنه شيء جاء من قبل العجم لما داخلوا العرب حتى داخل صناعاتهم، ومن جملتها صناعة العلم. ولا تجد في الأوائل من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من كان يعظم باسم لقب الحافظ أو العلامة أو الإمام، بل كان هذا شيئا نادرا بينهم، ولا يكاد يوجد إلا في من نسب إلى عجمة أو كان في جهة بلاد العجم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.